إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمما يجب أن نعتقد في الله تعالى أن الله تعالى له الخلق والأمر وله الحكم، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فشريعة الله تعالى التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم هي حكم الله، ألزم الناس بها، وهي وحيه أوحاه الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى هو الحكم وإليه الحكم. فإذا عرف المسلم ذلك واطمأنت نفسه إليه، علم خطر القول عليه على الله بغير علم، علم جرم الذين يقولون على الله بغير علم، الذين يفتون الناس يقولون هذا حلال وهذا حرام بغير علم، جريمة في حق الله تعالى، جناية على الشرع المطهر. فيجب على المرء أن يدرك خطر الفتوى بغير علم، أو أن يعلم من يسأل عن أمر دينه فتطمئن نفسه ويخرج من التبعة. فإن بعض الناس يسألون ذلك المفتي حيث أنه ييسر الأمور ولا يتشدد، فجعلوا وزن هذه الأشياء ما تمليه عليهم أهواؤهم، لا ما أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. فلو علم المرء خطر هذا الأمر لاتقى الله تعالى وتورع في أمر دينه، ولاتقى الله تعالى في من يسأله عن دينه. فالله تعالى نهى أن نتكلم في الدين بلا علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. والقول على الله بلا علم شريعة لم يأذن الله تعالى بها، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فهم شركاء مع الله في حكمه والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد عاب الله تعالى أولئك الذين يقولون عليه بلا علم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فالقول على الله بغير علم فدية عظيمة على الله تعالى. وقد قال الله تعالى في حق نبيه ومصطفاه الذي هو أتقى الناس وأخشاهم لله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. الفتوى عباد الله توقيع عن رب العالمين وتوقيع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن المفتي بفتواه يقول عن الله إن الله حرم كذا وأباح كذا. وبلغ الإمام مالك رحمه الله عن رجل أنه يفتي عن كل ما يسأل عنه فقال رحمه الله أيلعب بالوحي. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتدافعون الفتوى كما قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله أدركت 120 من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. ومعلوم عند أهل العلم والديانة أن أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. فنرى بعض الناس ممن يستسهل الكلام في دين الله ويقول وهو في مجلسه مضطجع على أريكته هذا حلال وهذا حرام. وبعضهم من يثبط الناس في الرجوع إلى أهل العلم الذي أمر الله تعالى بالرجوع إليهم ويقول هذا لا يحتاج إلى فتيا هذا أمر سهل ولا يعلم أن الأمر الذي أقدم عليه هو أمر عظيم. ولا شك أن هذه جسارة على دين الله وقول عظيم على الله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ومن الابتلاء العظيم ما ابتلي به المسلمون ممن يعرضون أنفسهم على الناس في الفضائيات أو في الصحف والمجلات أو من خلال الشبكات يفتون الناس في كل صغيرة وكبيرة. قد كانت تقع الحادثة في زمن الفاروق ممن أجرى الله الحق على لسانه يجمع لهذه الحادثة أهل بدر جميعهم يستشيرهم في شأنها. وقد كان العلماء الأتقياء ممن يسأل السؤال في شأن عظيم يجلس الشهر والشهرين حتى يفتي فيها. وقد كان الواحد فيهم لا يفتي حتى يعرض نفسه على الجنة والنار. وبعضهم لولا خوفه من الله ما أفتى لما في ذلك من كتمان العلم. وبعضهم يسأل في أسئلة كثيرة في أكثرها يقول لا أدري. أدركوا أن ذلك قول على الله وتوقيع عنه. أما حال كثير من الناس اليوم فإنهم لا يتورعون عن الفتوى حتى أباح بعضهم الحرام وحرم الحلال وحتى يوصف عند الناس أنه معتدل وأنه ميسر على الناس أمورهم. وصار الميزان عنده هو مدح الناس وثناؤهم عليه. وقد صدق في مثل هؤلاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، بل ينزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله تعالى أمر المرأة أن يسأل عن دينه حتى يعبد الله على بصيرة، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومعلوم من هذه الآية أن الذين يسألون هم أهل الذكر، الذين جمعوا بين العلم والعمل وبين التقوى والعبادة، الذي هو عالم بأمر الله، يعلم ما أنزل الله على نبيه، الذي قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. فالذي يسأل عن الدين هو العالم، هو العالم الذي دعاه علمه إلى العمل والدعوة إلى ما يعلم، مستقيما على السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معتقدا عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، الذي يبني فتواه على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، على فهم صائب لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، جاعلا الورع بين عينيه تجتنفه الخشية من الله تعالى فيما يفتي به. ميزانه في ذلك تبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، رضي من رضي وسخط من سخط، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. نسأل الله تعالى الاستقامة والسداد. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الناصحة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.